ثم إن الرجل استقر على صلاته وأقلع عن معاصيه. إذا الصلاة تنمى، ولكن ما قال الله ولا قال رسول الله أن الصلاة تنهى صاحبها عن المنكر منذ أول يوم. من أين جئت بهذا الكلام؟ والشأن في الإنسان الذي سامر على عبادة من عبادات الله كالصلاة مثلا، وكان محلصا في هذه الصلاة لله، وليس لنا أن نتدخل في قلوب الناس فنقول هذا مخلصا وذاك غير مخلص، هذا أيضا من التمتع، لأن الإخلاص سر مكانه القلب، لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان رجلا أو امرأة إذا ثابر على صلاته مدة من الزمن وكان مخلصا في صلاته لله، فإن هذه الصلاة شيئا فشيئا فشيئا تبعده عن طريق الغواية والشيطان وتجذبه إلى صراط الله في سائر تصرفاته، ولكن شيئا فشيئا. وما ينبغي لإنسان أن يتبجع ويفتي من عنده فتاوى من هذا الحديث، هذا تلفت عن حديث، هذا أمر غير جائز الإطلاق. نمسك بهذا الميزان ونسير، وإذا بنا نفرق بكل سهولة بين تشدد نحن مأجورين عليه وتشدد قد نكون معاقبين عليه عند الله عز وجل. الوصية أو الوصائف التي تتسرب كثيرا ما إلى حياة كثيرا من الناس، وفي الشباب الذين هم حديثوا عهد بالإقبال إلى الله، هل توضأت رجلي تاما؟ هل غسلت رجلي تماما؟ يا يعني حملت قدمي بالماء كما أمر الله؟ هل نويت الوضوء مني صحيحة مني؟ ويصلي ثم يقول ترى هل كانت نيتي في الصلاة صحيحة؟ هل قرأت الفاتحة قراءة يمكن ما قرأت يمكن قرأت؟ هل رفعت ركعة واحدة أو ست؟ هذا شيء يبعثه الشيطان في قيام الإنسان، وهذا أكبر دليل على وجود كائن اسمه الشيطان، ويسري من ابن آدم نجرى الدم. يعني إن قال لك قائل ما هذا الشيطان الذي تقولون عنه، هذا أمر غيري، ما الدليل عليه؟ الأدلة كثيرة، لكن الوسواس الذي يراه الإنسان في أمر العبادات لا سيما أولئك الذين هم حديثي عهد بالإسلام أكبر دليل على وجود الشيطان الذي قال الله عنه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد. ما هو ميزان الشرع في أمر الوسواس وماذا نصنع؟ نمسك بميزان الشرع، إن تبعته فتشددك في مكانه، وإن لم تتبعه فتشددك فنفسه. أنا توضأت وانتهيت من رجوعي، وجاء الشيطان يوسوس إلى كفري. الشريعة تقول قل للشيطان إن وضوئي صحيح كله، ومهما قال لي الكفر هل عممت يدي؟ هل عممت يدي؟ هل مسحت رأسي؟ هل؟ ما دمت قد فررت من الوضوء فعبادتك صحيحة، ولا قيمة لهذا الوسواس أبدا. هذا حكم شرعي معروف، معروف من كتب الفقه معروف. فإن أهملت هذا الحكم الشرعي وعدت تخبر عقلك وسواس الشيطان فأنت متنفع، لأنك تشددت خارج حد الشرع. لا سيما إن رجعت تغسل رجلك، لا سيما إن أخذت تعيد وتغسل هذا العضو وهذا العضو وذاك العضو، وكثير منهم الذين يفعلون ذلك.

كفارة وما يصير إن واجب إلا جار ومسلم رقب مؤمنا. فأراد رسول الله أن يعلم أن مسلمي ولا مسلم في كتاب الأجسام، قال لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال إذن هي مسلم. وواحد حتى من نقل فقط وأمام عقله أنها أصبح لكان أول السماء. فأما الرسول سأل أين الله؟ قالت له هكذا ومن ذلك أقرها كلا أول السماء. ومش إذا يقولوا الله بالسماء هذا تقول الله أنها تعبد من؟ الحي القيوم. والذي يدل على أن الأمر ليس كما قد يفهم أولئك أن الله عز وجل يقول لنا ولقد خلقنا الإنسان ونحن ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه. يقول يا ما أكرم أين ما كنتم. ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هي رابعهم ولا خمسة إلا هي سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ده الأمر. فحتى من هذا كله إذا من دور العقل ما دور النقل؟ قلت لكم يا رجل هذا مظهر واضح شنيع للتمثال. كلما راى انسانا ينتهي اسلامه بهذا السؤال اين الله؟ اذا قال له وهو معكم اينما كنتم الا موجود في كل مكان راسا يقول له يعني موجود في الخارج لما تكون بخارج. هذا تمتع في السؤال وتمتع اشنع في الاجابه. البار عز وجل يقول يا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهي معهم وهي معكم أينما كنتم. هذا السؤال قلة أدب من السائل. ما يقال هذا الكلام؟ والرجل الذي يسمع مثل هذا المنتحن المتنفع الهالك إذا سمعه يقول ليجب قائلا هذا السؤال توجه به إلى الله لا إليه. توجه به إلى الله الذي قال وهو معكم أينما كنتم. لا إذا عرف التمتع في موضوع خلق القرآن وأن القرآن قديم أو ليس بقديم. إذا ما أثار أحد في صفوفنا نحن مرتاحين لا نضيع به رأسا ولا نضيع به يخصا. الحديث فيه تمتع. لكن إذا جاء من يريد أن يثير هذا الكلام دائما وأثاره فعلا ودخلت جرثومة هذا الحديث في أذهان بعض الناس صحيح الله. القرآن خلق بعد أن كان معدوما أم هو قديما قدم الله؟ عندئذ التشدد الكوفان وهذا الموضوع أصبح ضرورة لأنه فرض علينا فرض نفسه. ألا قبل أن يأتي المعتدون استحال ما أوجع رأسهم بهذا الكلام إطلاقا ولا بحث الجاهل. إذا ما سجل المفاتيح أصابتهم موسى من الفلسفة اليونانية قبل أن تترجم بهدوء يراهم كانت تدخل الفلسفة تهريبا في صفوف المسلمين بكل جاعة تدخل تهريب تفعلها كله. فأصاب كل من تجد النساء النساء من الفلسفة اليونانية بعد الحجة بقى يتشدد كلام الله مخلوق لا مو مخلوق قالوا مخلوق لأن الله واحد. فإذا قلنا له كلام قديم صار قدماء اثنين تشدد لكن هؤلاء فرضوا هذا الوضع لا بد من التنفيذ. ولذلك العلماء اضطروا الى ان يردوا عليه ويقولوا الكلام النفسي معاني الالفاظ لا يمكن ان تكون مخلوقه لانها صفه قائمه بذات الله فهي صفه قديمه. والعرب لا يقال مع صاحبه اثنان لان الشيء يساوي واحد. نعم لان ان اردت بكلام الله النفي اللي يلا نفسه عن طريق العباده الصوتيه لا هذا مخلوق انا انت هذا ليس تشككا. لكن لو فرضنا لسنا بحاجه الى هذا البحث لازم يعتذر ولا لا تشك. فلما عاد في مثال استثاره هذا الموضوع من التمثل. موضوع السلوك التمتع في السلوك النجاة منه يكون للتمتع بشرع الله عز وجل، وقد عرفنا القواعد التي تكلمنا عنها نطبق هذا الشرع في اصولنا الشرعيه وعباداتنا وجزئيات اعمالنا كما قلت من امس واليوم. واذا بما تخلصت منه التمتع، قلت لك عندما اريد ان اربي مريدي على تربيه اسلاميه اربيه، لكن تربيه متفقه معه شرع الله، والا اكون متمتعا. فقلت لك ان الانسان اعيده، واحد متكبر اذا بدا ياخذ طريقه على يدي مثلا انا ايضا تمشي الطريقه لو تربنا، اريد ان احكم صبياءه بعمل غير شرعي. قلت مثال انا قلت له روح روح لقنا روح هذه الثياب لابس مظهر دين، انا متنفع عمل غير متفق مع الشرع، لان هذا الطريق من تحصيل نفسيته يصطدم مع حكم من احكام الله عز وجل. الرابط ويسأله بعض التكلم عن ذلك مرة ثانية، إن الشيخ طبعا يسلك مريده في ذكر الله، بس يجلد أن يذكر الله ثبت من هذا معين يجلد، فإن قال علم الشيخ مريده أن لما بده يجلس يذكر الله يغمض عينيه ويتخيل الشيخ ثم يقول الله الله الله، هذا العمل لا ريب في انه تمتع، ومآل هذا العمل شيئا فشيئا الى الحدود، الى ان يربط الانسان بين ذكر الله وبين خيال شيء واضح معروف. وعندما نقرا كلام علماء الصحابه والتابعين من تفسير كتاب الله والايات التي يامر الله فيها بالذكر، نجد على لسان الصحابه والتابعين ومن بعدهم ان اول ادب من اداب ذكر الله اذا جلسنا نذكر الله ان نطهر اقمنتنا من اي صوره حتى من الانبياء والمرسلين. ما نتذكر الا الله، كيف تذكر الله؟ لا ملك ملك صوره تذكر صفات الله، الله غفور رحيم حليم الاول الاخر الظاهر الباطن المتكبر الجبار السميع البصير، فتذكر صفات الله الحي القيوم التي لا يشارك بها احد غيره، وانت تقول الله الله لا اله الا الله. اما الرابطه كما قال ابن الامام الرباني صاحب المكتوبات، الرابطة التي يقدرها ونشتريها ونسير وراءها هي ايجاد حب من المريد للشيخ. هذه الرابطة صحيحة، ان يكون هذا المريد يحبا لشيخه، لان تربويا نعلم ان المريد لا يمكن ان ينفع للشيخ اذا ما لم يكن واثقا به، واذا وثق به وضعت محبته في سؤاله، هذا شيء معروف، هذا الحب اساس تربوي. ومع ذلك فهذا الحب ما ينبغي ان يكون سببه واساسه الا مقياسا واحدا، استقامه الشيخ على دين الله، إخلاصه لوجه الله، خوفه من الله، حبه لله، هو الذي ينبغي أن يكون سبب حب المريد له. معصبي بسبب من الأسباب، هذه الرابطة بهذا المعنى معنى سليم. فإذا سألني سائل فلان من المتأخرين في كتابه قال كذا وفلان قال كذا، لماذا ننسى ما نقول؟ ما منا الا من رد يرد عليه، الا صاحب هذا القدر لنفرض ان انا مثلا بعض الاخوه يثقون بي ثقه عمياء، انا اذا جبت كلام من تحت اباطيل اختلافه غلط في شرع الله تتركوا القران وتتبعوني، والكلام تحت الاقدام لازم نحط هذا، من انا؟